بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، استمرارا لهذه الحلقات التي نرجو بإذن الله تعالى أن تساهم في صناعة العلماء، هذه الصناعة الفريدة، هذه الصناعة التي تصنع بإذن الله المستقبل بإذن الله تعالى وفق إرادة الله تعالى في التمكين للإسلام والمسلمين. وفي الحقيقة يسعدنا أن يكون يعني في هذه الحلقات شريكا أساسيا وأخا حبيبا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. مرحبا بك في هذا اللقاء، ويعني أشعر أن محبيك يعني من بين يعني الملايين الآن، يعني كأنهم يرسلون تحيات عاطرة. والله ترسل من خلال حضرتك يعني. الله يرضى عليك لسيادتك. أكرمكم الله وبارك الله فيك. الله يجزاك الله خير. دكتورنا الكريم، احنا الحقيقة والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، احنا كنا يعني بنتكلم عن الأزمة في داخل العلماء وانفصالهم عن واقعهم، وقلنا في هذه النقطة الأولى ان في ازمه بسبب الخواء الروحي، فيحرم الانسان التوفيق في ان يجد حلا لمشكلات الواقع، وقد يساهم في مزيد من تيئيس الناس. والحل هو ان ينشط وان ينهض للشعائر التعبديه التي تحيي قلبه بحب الله تبارك وتعالى وتعظيم مقام الله عز وجل في قلبه. وتكلمنا ايضا عن هذا الانفصام عن الواقع بسبب الدراسات النظريه التي لا تعرف أبدا أي نوع من التطبيق حتى يتخرج هذا الطالب من الجامعة. وانتقلنا بعد ذلك إلى أزمة العلماء مع الحكام، فالعالم والحاكم هناك أزمة في العلاقة بينهما، إما حالة نفاق أو حالة تسويغ لما يفعله الحكام، أو حالة اضطهاد من الحكام للعلماء، أو حالة انعزال، يعني كل واحد في مكانه، لا يؤدي أحد دوره نحو الآخر. وقلنا إن الحالة المثالية التي تفيد الحكام قبل العلماء وتفيد الأمة كلها بإذن الله تعالى هي النصح الدائم الدائم، والإصرار على هذا النصح ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن محور الحقيقة مؤلم، وهو الصراع بين العلماء، وسببه الرئيسي الحسد الذي يجري بين العلماء. ويعني الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى نقاء صدر وإلى إخلاص وتجرد لله تبارك وتعالى، وأن يصل الإنسان فعلا إلى درجة عالية من الإيمان، بحيث أنه فعلا يعيش منهجية يعني وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يتمنى دائما هذا الإلحاق بإخوانه العلماء وإخوانه الصالحين. وذكرنا أيضا في هذا الإطار غياب الرؤية التي يعذر الإنسان بها الآخر. فهناك في القضية الفلسطينية كما ذكرنا أخونا الكريم الدكتور راغب في كتابه عن واجبنا نحو فلسطين، هناك 18 شريحة، كل شريحة لها خطاب يختلف وواجبات تختلف عن الشريحة الأخرى، فما يقوله العالم هنا قد يكون صحيحا لهذه الشريحة وهذا الموقف وهذا الحدث وهذا الزمان وهذا المكان في الأقليات أو في الأكثرية المسلمة، لابد أن الحوار سيختلف. شريحة الشباب، النساء، الفتيان، الفتيات، الشيوخ، يعني هذه شرائح مختلفة. لو أننا فعلا يعني أعذر بعضنا بعضا واتفقنا على أولويات لانتهى هذا الصراع الذي نتمنى أن يساهم العلماء في إنهاء الصراع إذا وجد بين فئات غيرهم، لا أن يكونوا هم سببا في هذا الصراع. اليوم دكتور راغب، نحن ننكأ جرحا جديدا، لكننا يعني أطباء إن شاء الله للقلوب، وأنت طبيب للكل. الله يكرمك، جزاكم الله خير. فبنقول يعني ال كيف، ما هو حجم هذا الجرح؟ وهو أن يتاجر العلماء بعلمهم، يستخدمون العلم في التجارة. التجارة ليس مع الله، التجارة يعني مع عباد الله، وإن العلم يتحول إلى سلعة. يعني يتكسب بها وفقط، ويدور حول التكسب وليس أداء الرسالة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أعبر كل مرة عن سعادتي بصحبة سيادتك وحضرتك وفضيلتك، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دائما. جزاكم الله خيرا كثيرا، وربنا ينفع بيك الأمة إن شاء الله. احنا بنقول للإخوة اللي بيشوفونا والأخوات إن احنا بنتكلم دلوقتي في قضايا وجروح وألام ومشاكل، لكن بفضل الله احنا بنحط إيدينا على حل المشكلة. يعني في كل قضية بنقول والله هذه مشكلة الخواء الروحي حلها قيام الليل والذكر الرحمن سبحانه وتعالى كثيرا وقراءة القرآن والارتباط بالله عز وجل وهذا يعني لما اجي انشئ عالما ربانيا واكون هذا النبت الذي ينتج بعد ذلك قائدا للأمة ومحركا لنهضتها لابد أن يتصف بهذه الصفات ويحذر الصفات الأخرى السلبية التي نذكرها، عشان طبعا إحنا حديثنا مع الإخوة والأخوات اللي بيتابعونا ممكن يجد صورة تصيبه بشيء من الإحباط أو اليأس أو القلق على مستقبل الأمة عندما يجد أن العلماء يتصارعون وأن العلماء يطلبون الدنيا وأن العلماء يتزلفون إلى الحكام وأن العلماء يعني ينفصلون عن واقعهم وأن العلماء كذا وكذا وكذا. ذكرنا أكثر من مرة قبل ذلك أولا أن الأمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تخلو من عالم صالح في فترة من فترات زمانها ويبعث الله عز وجل لها من يجدد لها أمر دينها، وأن هذا الشيء لازم لهذه الأمة ومستمر معها. وذكرنا شيء تاني أن أنا بقول هذا الكلام عشان أعالجه وعشان أصلحه مش عشان أقعد أبكي جنبه. والحاجة الثالثة مهمة جدا أنه لما بكون بربي واحد عندي في البيت أو في المدرسة أو في المسجد أو في مجال الدعوة عشان يبقى عالم يغير الأوضاع، لازم ناخد بالنا من المحاذير دي ولازم نحرص على زرع الصفات الإيجابية اللي ذكرناها وكثيرة في علمائنا في السلف الصالح وكثيرة بفضل الله في علماء معاصرين لنا، ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالهم وأن يعلي شأن الأمة بهم. القضية اللي اتكلم فيها النهاردة حاليا قضية حرجة للغاية، وهي قضية برضو مش جديدة، هي قضية لازمة للأمم إذا انفتحت عليها الدنيا، وحذرنا منها حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهي أحد أكبر الأسباب لحدوث صراع بين العلماء ولحدوث تزلف من العلماء للحكام ولحدوث انهيار لهيبة العلماء وحدوث انهيار للمسألة الروحية والتعبدية التي عند العالم. عندما ينغمس في هذه الأمور ينسى قضية الآخرة، وبالتالي ينسى قضية العبادة وينسى قضية التوجه. يعني نلاحظ أن معظم الآفات التي ذكرناها لعل منشأها حالة النهاردة اللي بنتكلم فيها، لعل أصلها هو المشكلة اللي نتكلم فيها النهاردة دي اللي هي مشكلة انغماس العالم أو شهوة الجمع عند انغماس العالم في قضية الدنيا وشهوة الجمع والكنز والتكاثر في المال اللي هي موجودة في كل الإنسان في كل بني الإنسان في كل البشر، لكن لو وجدت في العالم تألمت الأمة بكاملها. نعم. بنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وخاف على أمته منه وذكر أنها تكون سببا في الصراع بين المسلمين، قال والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فيحصل إيه فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لو إحنا شايفين إن في هلكة ده قانون يا دكتور، قانون يعني واضح، يعني ده بيدل إن في سنة لله عز وجل، إن يعني فعلا يعني عندما تنبسط الأرزاق بين العلماء وبين عموم الناس فيبدأ يعني الأرزاق لما تنبسط خلاص كل واحد خد حقه زيادة وبرتاح، لكن يعني الطمع قل ما جمع والنفس لا تشبع إلا من التراب يعني صحيح. ولا يملع عين ابن آدم لا يملع عين التراب، فيبدأ يعني الصراع على الوفرة. يعني في وفرة في زمن الفقر لا يحدث هذا الصراع، بالعكس زمن الفقر تجد تستدعى أخلاق المروءة ويعطي وكده ويقول لك ما بتهونش إلا على ليه مع إن اللي بيحللها بعقله ممكن يقول والله لا ده الفقراء ممكن يكون التنازع والتصارع بينهم كبير لانه بيدور على ما ياكلها، لكن نفسه بتبقى كويسه، نفسه صالحه، نفس الفقير المتكبره هذه قليله، ولذلك لا ينظر الله عز وجل الى عائل متكبر، الى فقير متكبر، لانه غريب، ازاي متكبر وانت فقير؟ لكن فاللي بيحصل متى يحدث الكبر والصراع والانا وكذا؟ انا اكثر عندما من كمال واعز نفرا. الله يفتح عليك، عندما تكثر الاموال، نبتدي الفتنه تكون كبيره، ويغرق في هذه الفتنه يا دكتور اقول جل البشر. والقليل هو الذي ينجو. ليس هذا كلامي وليس هذا تشاؤما، انما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني في القران الكريم: وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. في اخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان الاكثرين أكثرين في الأموال هم الأقلون يوم القيامة، أقلون في الحسنات يوم القيامة، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، الذي يعطي. لكن أضاف في آخر هذا الكلام إيه؟ وقليل ما هم. وفي البخاري ومسلم يعني وقليل ما هم، قليل هذا الذي إذا أوتي المال أنفقه في سبيل الله وسخره في خدمة الدين وأغدق به على الفقراء والمساكين ولم يتكبر به عن الناس. أما عامة الناس والعلماء شريحة من شرائح الناس، وإن كانت هي من أعلى الشرائح أو هي أعلى الشرائح وكما ذكرنا وقائدة الأمة وورثة الأنبياء، لكن للأسف الشديد قضية الدنيا هذه ما تترك أحدا. أنا عايز أقول أن أفضل الأجيال وأعظم الأجيال خطبه ربنا عز وجل بهذه الصيغة المباشرة الواضحة في يوم أحد بعد أو بعد أحد عندما حدثت المصيبة كما سماها ربنا: ولما أصابتكم مصيبة، صنف هذا الجيل وهذه المجموعة التي اشتركت في غزوة أحد إلى صنفين لا ثالث لهما. قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود قال: ما كنت أظن أن بيننا من يريد الدنيا، ما كنتش أتخيل حتى نزلت آية. نزلت آية الله، ده احنا في منا هذا الأمر متدرج بيخش جوه النفس من غير ما تاخد بالك. العالم ما شاء الله يكون بادي الطريق في منتهى الروعة، في منتهى الإخلاص، في منتهى الإقبال على نصرة هذا الدين. فإذا كثرت أمام عينه الأموال والفتن والكنوز والثروات واتسع السلطان وبدأ يكون عنده إمكانيات للأخذ أكثر وأكثر، عندها يسقط وعندها يتنافس ويتصارع مع إخوانه الآخرين وتحدث المصيبة، مصيبة التجارة بالعلم وخاصة العلم الشرعي وهو أشرف العلوم قاطبة كيف يتاجر به علماء الشريعة. إن الإنسان عندما يعني كما قال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا دي يعني أنت يعني طبعا البعض يتصور أن العالم يجب يعيش يعني زاهد، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يلبس ولا ليس له بيت. يعني هذا الكلام أيضا غير صحيح. يعني من حق العالم أن يجد يعني الكفاية، حد الكفاف والكفاية، ولا مانع أن يصل إلى حد الرغد، لكن أن يصل إلى حد الطرف وأن يستكثر من المال بهذا العلم وأن يتخذ وسيلة للتكسب بحيث يحرم منه الفقراء ويطوف به على الأغنياء ويعني ويغير ويبدل في فتواه وفي كلامه من أجل هذا المال. نعم، ويغير فيما يجب أن يقال. يعني هذا يقال قد يحرمك المال وهذا قد يعطيك، فيتكلم بما يعطيه المال ويترك ما يجب أن يتكلم به، وهذا يعني نرى في مواقف كثيرة. يعني نعم، فيعني هذا الأمر الحقيقة يجعل العالم يعني ينزل من يعني التاجر مع الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع نعم. نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يعني هذا النوع من الناس يختلف تماما عن هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بحيث ان هو يعني يعني نظره دائما ليس كم هدى الله على يديه من الناس في حلقته، في برنامجه، في درسه، في مؤتمره، إنما نظروا في الترجيح بين الأماكن التي يذهب إليها، يعني كم سيأخذ من هنا وكم سيحصل من هنا، بحيث إنها ما عادتش مسألة يعني هل الناس دول أحوج؟ هل الناس دول أحرص على طلب العلم؟ هل هؤلاء الناس فعلا أكثر استجابة؟ فيستجيب لهم حتى لو دفع من جيبه أحيانا ليذهب إلى هؤلاء الناس. يعني الحقيقة يعني أنا أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من علماء يعني إذا جازت التسمية هم أصحاب فعلا علم يعني ضخم وكبير جدا، لكن يعني استجابتهم دائما تتعلق بحجم العطاء المادي الذي يمنح لهم في في في في قضية البث العلمي أو التعليل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيتعلم آية من كتاب الله خير له من أن يصلي 100 ركعة، ولأن يغدو فيعلم آية من كتاب الله خير له من أن يصلي 1000 ركعة. الله أكبر. وإن العالم الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء في السماوات والأراضين، حتى الحيتان في الماء والطير في الهواء والملائكة في السماء. الله. يعني لو العالم تخيل أن حركته هذه من أول ما خرج من بيته إلى أن يرجع، ان هذا الكون كله مشغول به، مشغول به ان يعني يستغفر له، فيحف ب يعني كانها حفاوه ملائكيه، حفاوه من الطيور، حفاوه من ذرات هذا الكون. نعم. يستغفر. الاسماك عامله له حفله وبتدعي له. النمل، حتى النملة في جحرها يعني صحيح. يعني هو يعني والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني الملائكة تستقبله لطالب العلم أم العالم. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم من الدنيا وما فيها. فيعني الإنسان يشعر بحالة رضا وغنى وسعادة عندما يجد أن علمه هذا قد حمله التلاميذ وقد اهتدوا به وقد تغيروا وقد تأثروا وقد يعني اهتدوا بسبب هذا العلم. فيكون هذا هو الأساس. لكن الإسلام أيضا في هذه المسألة حتى لا نبالغ، الأصل أن يوجد وقف إسلامي في كل مكان. وأنا الحقيقة يعني من معيشتي في الغرب يعني قلت هناك يجب أن يحرر العلماء أنفسهم قبل كل شيء من قضية الإدارات اللي موجودة في المساجد. كل إدارة انتخابات جديدة، يعني يبتدوا يلعبوا بالإمام إذا كان الإمام يعني على وفقهم ولا على وفق الإدارة اللي فاتت. وحصل إيذاء كبير جدا للعلماء وأنت تعلم هذا. لكن في المقابل هناك علماء إذا مجلس الإدارة تغير وكان متشددا والمجلس اللي فات كان متساهلا يتحول العالم فورا إلى الفتاوى المتشددة، فإذا ما جاء مجلس إدارة آخر متحلل يتحول، وكأن المسألة هي من أجل أن يبقى في هذا المكان. هذا الوضع الذي وجد هناك أيضا يعني للأسف الشديد سيطرة الدول على الأوقاف، وأن الدول هي التي تصرف في الأوقاف، يجب أن ترفع الحكومات يدها عن الأوقاف كلها. هذه الأوقاف يجب أن يديرها ناظروا الوقف، وهؤلاء وكلاء عمن ماتوا وتركوا هذا الوقف أو من عاشوا وقدموا هذا الوقف للإنفاق على العلم والعلماء. من يدير ناظري الوقف هؤلاء؟ يعني من يتابع نظير الوقف؟ الأصل الناس الواقفين أو الـ يعني أولادهم يعني هو ممكن أعتقد يكون في ما يسمى بالديوان. هو كان يعني في تاريخ الأمة الإسلامية كان يسمى ديوان الأوقاف، يعني هو شيء حد يتابع نظير الوقف، لكن يتابع أن يصرف الوقف فيما أراده الوقف. صحيح، شرط الواقف مثل نص الشارع. بالضبط. لأن أنا عندي مشكلة أن الأوقاف يتم مصادرة الأوقاف على مدار السنوات، أو يتم أحيانا نهب الأوقاف على مدار السنوات. ودمشق على سبيل المثال كانت قائمة بكاملة على الأوقاف، يعني كانت من المدن الرئيسية في العالم الإسلامي اللي معظم أراضي دمشق وحوانيت دمشق ومتاجرها ومصانعها كل شيء فيها كان وقف. يعني كانت مدينة عجيبة جدا واختفت أوقاف كثيرة. طبعا يعني هذا مثال، يعني في مدن كثيرة في العالم الإسلامي تعرضت لمثل هذا الموضوع. هذه الأوقاف، الواقف الذي كان عنده هذه المزرعة أو هذا المصنع أو المبنى قال في وقفيته أنا أوقف هذا للإنفاق على طلبة العلم. إذن لا يجوز تغيير هذا الأمر إلا إذا لم يجد العلماء أو المتابعين مصرفا لهذا الذي اخترعه أو ابتكره. يبحثون عن أقرب شيء له. بالضبط. يعني مش ياخذوه. بالضبط. هو مثلا ابتكر وقف معين. طبعا الأوقاف قصة رائعة في الحضارة الإسلامية حقيقة. نعم. وقصة ثرية جدا. وإصابة الأوقاف بمشكلة لعلها لها مشاكل وآلام، هذه أحد النتائج التي يعني نتكلم فيها. يعني متابعة هذه الأوقاف، يعني عشان بس ممكن الإخوة والأخوات بيتابعونا يكون عنده شيء من الاستفسار أو الحرج، لو ماذا لو رفعت الحكومات يدها تماما عن الأوقاف؟ من الذي يديرها؟ عامة الناس يديرها؟ العلماء من الذي يديرها؟ فأعتقد هي تعود في النهاية إلى الحكومة برضو، لكن يكون في نوع من الانضباط على وقفية الوقف لها، وإلا أن هيكون في نوع من هو يعني الأصل أن تكون هيئة مستقلة الحقيقة عن الحكومة، هي التي تدير هذا الأمر. الحكومة تتأكد فقط أن الأمور تسير في إطارها الصحيح. تأكد لكن نوع السيطرة من والتحكم هذا الأمر الحقيقة يضعف الغرض الأصلي من الأوقاف. بل هذا هو السبب الرئيسي الآن أن الناس لم تعد توقف، لأن أقول لك أنا أحط الوقف تحت دائرة حكومية تنهب هذا المال أو تسيء إدارته أو تهمله. يعني الحد الأدنى أن تهمل يعني إدارته إذا كان بيت مسكون مثلا يعني بالإيجار، فيهمل هذا البيت حتى لا يسكن فيه أحد. وبعدين يباع بثمن بخس او يؤجر بثمن بخس او لا تستاجر يعني شقق كثيره منه، يعني بالتالي لا يدر العائد لانه ليس ما يعني مالكه شخص يعني يعني يشعر باهميته له هو. فيعني قضيه الاوقاف احد الحلول التي يجب ان نعود اليها، وانا بقول لاخواننا اللي في الغرب بالذات اللي ما فيش سيطره على قضيه الوقف يعني كما يوجد في العالم الاسلامي، يبداون مباشره اي مسجد يبنى يكون له وقف بجواره ينفق على الامام وينفق على اهم الانشطه التي تجري في المسجد، يوم يحصل استقلال للعلماء، يوم العالم لا يضطر في هذه الحاله ان يتسول حتى يعيش، فاحنا يلقط رزقه. نعم. فيعني وانا يعني اعتذر الى الله ان تكون رواتب العلماء في بلادنا الاسلاميه اقل من رواتب يعني الخبازين ورواتب يعني السباكين وكذا، يعني مع كل التقدير لهذه طبعًا الفئات فهي تقوم بدور حيوي في المجتمع، لكن هذا عالم يفتح بيته للناس صحيح. ويستقبل الناس بالليل والنهار ويهادي الناس، و يعني لا يمكن ان نحوله الى شخص يتسول الناس حتى يعني الناس تحتقر كلمه الله اذا وجدت العالم يمد يده هنا ومد يده هنا ومد يده هنا. هي بقت ظاهره، هي بقت ظاهره حضرتك برضو حكايه المستوى يعني احنا بنتكلم دلوقتي على مشكلتين حضرتك حقيقه. نعم. مشكله ان في علماء زادت اموالهم حتى فتنوا في هذا المال وحتى جروا وراء هذه الاموال ونسوا العلم الشريف الذي يحملونه، وبين عالم آخر مسكين لا يجد ما يأكله وما يجد ما يشربه فيضطر أن يمد يده هنا وأن يمد يده هنا وأن يعني يمر بظروف. أنا حقيقة شفت يعني أوضاع الحالة حضرتك طبعا شفت أضعاف اللي أنا شفته في هذا المجال، ظروف صعبة جدا ويغير كثيرا جدا من مجال عمله ومن أحيانا من مبادئه عشان يعرف يجد ما يكفي قوت أسرته فقط. هذا لا يشفع له الا غير من مبادئه. طبعا يعني طبعا هي فتنه، يعني فتنه. صبر صبرا جميلا واثر فعلا الاخره على الدنيا وبدا حتى يشتغل في اعمال اخرى غير الاعمال يعني غير التكسب من علمه الشرعي بطريقه مهينه ربما يعني يفتح عليه ارزاق يعني كثيره جدا من الله. هي قضيه يقين يعني. نعم. الانسان لو عنده يقين سواء الاول او الثاني. نعم. يعني سواء الذي فتن بكثره المال او الذي فتن بقله المال، هذا يعني ان كان عنده يقين فهو يعلم ان الله عز وجل هو الذي رزق وهو الذي يعني سيمتحن ويختبر في هذا المال الذي اعطيته، وانك ان لم تنفقه فيما يرضي الله عز وجل فسيسلب منك وستحاسب عليه. ويعني والعلماء هم الذين يدرسون هذا الكلام، والاخر هذا ان يعني ظن ان ضياع المال او غياب المال او قله المال مبرر ومسوغ له ان يبيع دينه او ان يترك قضيته او ان يغير مبادئه، فهذا طبعا في الاخر هو في الاخر هذا فتن وهذا فتن. والاولى التوسط بين الامرين، هو ان الامه تكفل هؤلاء العلماء وتسعى الى يعني وصول الى حد الكفايه وحد لا اقول الكفاف ولكن الكفايه، يعني هو يكون حد يعيش عيشه سويه واولاده يعيشون عيشه سويه، وهكذا كان العلماء في تاريخ الامه الاسلاميه. وطبعا في قضيه الاوقاف وما ذاك بتكفل لهم هذا الامر. في نفس الوقت يحذر العالم ويراجع قلبه كل يوم، يا ترى انا بشتغل ليه؟ نعم. يعني بجمع ليه هذه الاموال حتى اعيش ولا حتى اكثر؟ نعم. من ثروتي وانافس غيري. انا بيلفت نظري حضرتك الايه المتكرره جدا مع كل الانبياء، كل اسالكم عليه وما اسالكم عليه اجر ان اجري الا على رب العالمين. يعني هذه بارزه. نعم. عندما ياتي النبي الى قومه بدايه الكلام كل اسالكم عليه من اجر، كل اسالكم عليه مالا، يعني انا لا اريد في البدايه لان الناس بتبقى متوجسه، هو ده انت بهذه الدعوه ماذا تريد؟ حتى الوليد ابو الوليد اللي هو عتبه بن ربيعه عندما يعني خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن قضيه المال وما طلب منهم اموال، لكن بيتكلم عن قضيه التوحيد وقضيه البعث يوم القيامه وقضيه الايمان بالله عز وجل ونبذ الشرك. لكن الثاني لقط، يا ترى انت عايز ايه؟ ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى صرت اكثرنا مالا. يعني هو يعني ينظر الناس هكذا، الناس تنظر الى العالم او الى الخطيب او الى الداعيه، يا ترى انت بتقول الكلام ده ليه؟ هل تريد منا اموال؟ ولا انت فعلا عندك قضيه ومتجرد لهذه القضيه؟ عدم وضوح لهذه الرؤيه عند العلماء الحقيقه بيهز الصوره، بيضيع الهيبه ويسقط قيمه الكلام الذي يقال وان كان منمقا. نعم. وان كان جميلا و الحقيقة أنا أتمنى في صناعة العلماء اللي بيبدأ يعد ابنه أن يكون من العلماء، بالذات العلماء الشرعيين، أن يوجد له وقفا، يمكن وقفا خاصا، يعني يعمل له دكان، يعمل له مشروع، يعمل له حاجة، يبقى ضامن أن ابنه سيتفرغ للقراءة والبحث والحصول على الدرجات العلمية المتميزة. وأنه يعني فعلا سيستغني في ظروف، يعني قضية الأوقاف يعني قضية قد يطول حلها سنوات، ربما تفنى فيها أعمار. احنا عندنا وقت شوية نتكلم على تجربة نجاح في الوقف، ولا الحلقة قربت؟ الحلقة قربت تخلص والله. طيب خليها نفتكر نتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله قضية مشرقة من قضايا الوقف، نشير للإخوة عليها إن شاء الله بإذن الله تعالى. فإحنا في الحقيقة يعني الوقت فعلا قارب على الانتهاء أو انتهى، فإحنا ندعو يعني إخواننا العلماء رقم واحد إلى أن يتعففوا وأن يكونوا أصحاب عزة وكرامة، وأن يتمسكوا بقوله تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، قل لا أسألكم عليه مالا. يكون هذا الاعتزاز يعني في تبليغ الرسالة وحمل الأمانة هو الأساس الذي يجب أن يعني يتحرك به العالم منتهى العزة والكرامة. في المقابل يجب على الدولة، ويجب على الـ الـ الـ يعني أهل المسجد، يجب على الأسر أن تساعد في إعزاز هؤلاء العلماء بأن يوفر لهم ما يعيشون به المعيشة الكريمة، ولا يكون راتبه أقل من رواتب يعني أقل فئات المجتمع، فلا يستطيع أن يعيش المعيشة الكريمة، ويفقد يعني أولاده القدرة على التعايش مع بقية أبناء المسلمين، ويعيش مهزوزا في حياته. فهذا في الأصل يجب أن يكون من هذا مسؤولية المجتمع. أما مسؤولية العالم فأن يتعفف، ويعني هذا التعفف سيورثه العزة والكرامة، وسيحافظ على هيبة العلم والعلماء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحب له والرغبة فيما عنده، وأن يصغر كل شيء من أمور الدنيا إضافة إلى ما عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، وأشكر بالنيابة عنكم أخي وحبي في الله فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.